هذا السائل يسأل يقول: ماذا يفعل المأموم إذا دخل خلف الإمام في نصف صلاة الجنازة؟ يصلي معه ما أدرك ويتم ما فاته. تولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، اقضوا هي أتموا على القول الراجح. أما عند المالكية قضى القول ومن الفعل قضية، يعني يكون آخر الصلاة هو أولها ويقضي القول ويبني الفعل، هذه أمور تحتاج تفصيل، لكن الذي يدرك يصلي والذي فات يتم. نعم، ماذا يقول المسلم خلف المأموم خلف المؤذن حين يقول: الصلاة خير من النوم؟ الله أعلم. نعم، الذي لا يصلي ما حكم الشريعة؟ هذه مشكلة. الذي لا يصلي اتفق الأئمة الأربعة على أن حياته ليست شرعية. الأئمة الأربعة قالوا الذي لا يصلي حياته غير شرعية. فمالك والشافعي قالوا يقتل، ومذهبهم فيه خفاء، وأبو حنيفة رضي الله عن الجميع قال يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت، والإمام أحمد في الرواية التي عليها الفتوى الآن يقتل كفرا، ومذهب أحمد واضح، ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب مالك والشافعي فيه خفاء. إذن للعلماء فيه ثلاثة مذاهب، واتفقوا على أنه لا يخالط الناس وأن حياة تارك الصلاة غير شرعية. فأحمد بن حنبل استدل بنصوص قوية صريحة واضحة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقالوا: من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد. هذا مذهب قوي والحديث صحيح، المجاز لا يؤكد. فقوله مع فرعون وهامان وقارون يدل على أن هذا ليس كفر دون كفر. أبو حنيفة قال يسجن ويضرب لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان وهو عنده ليس بكافر، وزنا بعد إحصان، والتارك لدينه. إذن أحمد مذهبه واضح لأنه يراه مرتد، ومن بدل دينه فاقتلوا. أبو حنيفة مذهبه واضح لأنه يرى أنه يسجن ولم يكفر فلا يقتل. الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا يقتل ولم يقولوا إنه كافر، وهذا فيه إشكال. طيب كيف يقتل؟ قالوا يقتل بمفاهيم المخالفة الموجودة في السنة وفي الكتاب أن تارك الصلاة لا، أن مصلي لا يقتل. مفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل يفهم من دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة أن غير المصلي يقتل. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله. وقال يكون فيكم أمراء ألا نقاتل؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. وقال لخالد بن الوليد لما قال له دعني أقتله فلان، قال إنه يصلي. قال يصلي ولا صلاة له؟ قال نهاني ربي عن قتل المصلين. يفهم من دليل الخطاب أن غير المصلي يقتل. نعم، نكتفي. الله يرحمه.